مأدبة الله في أرضه إلى القرآن الكريم في شهر القرآن، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. والله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا Yeah.

كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون